الحمد لله والصلاة والسلام على الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. توقفنا في الدرس السابق على أول شروط الصلاة، وذكرنا أن شروطها قبلها، وذكر مؤلف 6 شروط وترك 3 شروط، وهي شروط كما يذكر العلماء في كل عبادة، في كل عبادة. ثم بدأ بشرط الوقت، وأول فرض بدأ به المؤلف هو صلاة الظهر، لأنه الفرض الذي بدأ به جبريل عليه السلام في الصلاة بالنبي صلى الله عليه وسلم في بيان أوقات الصلاة. وذكرنا متى يبدأ وقت الظهر ومتى ينتهي، وذكرنا أنه يسن تعجيلها إلا في شدة حر حتى ينكسر الحر، ولو صلى وحده إذا كان لعذر، إذا كان معذورا، ولو صلى وحده لو كان معذورا فإنه يصلي، يسن له أن يؤخر صلاة الظهر حتى ينكسر الحر. وأخذنا أيضا وقت العصر، قال المؤلف رحمه الله: وإليه وقت العصر إلى مصير الظل مثليه بعد ظل الزوال. فإذا نصب الإنسان شاخصا شيئا مرتفعا، وكان هذا الشاخص المرتفع طوله متر مثلا، فإذا صار ظل لهذا الشخص مرتفع بطول المتر فقد خرج وقت إيش؟ الظهر، ودخل وقت العصر. ثم إذا صار الظل لهذا الشخص المرتفع مثليه، فإذا كان طوله مترا فيصير طوله مترين، فإذا كان طوله مترين فقد خرج وقت الاختيار لصلاة إيش؟ العصر، لصلاة العصر. والغريب أنه إذا يعني من زوال الشمس إلى مصير الشيء مثله يأخذ تقريبا 3 ساعات، ثم إذا رأى يعني إذا صار مثليه يأخذ يعني تقريبا ساعة إلا ربع. فوقت الظهر تقريبا يعني 3 ساعات، وقت الظهر 3 ساعات، ووقت الاختيار العصر تقريبا ساعة إلا ربع، أو تقريبا 10 دقائق. فإذا صار الظل مثليه بعد ظل الزوال فحينئذ يخرج وقت الاختيار لصلاة العصر، ويدخل وقت الضرورة، يدخل وقت الضرورة. ثم يستمر وقت الضرورة إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس. وقت الضرورة هذا للحائض مثلا إذا طهرت، أو المغمى عليه إذا أفاق. ولا يجوز للإنسان الصحيح أن يؤخر، يعني عندها عمل ولا عندها شغل، أو لا يجوز التأخير لعذر إلى وقت الضرورة إلا لأصحاب الضرورات فقط. المريض يفيق مثلا، مغمى عليه، أفاق في وقت الضرورة يصلي، حائض طهرت في وقت الضرورة تصلي. أما شخص عادي يقول أنا عندي عمل وسأكتب وأعمل حتى يدخل وقت الضرورة، نقول لا يجوز التأخير إلى وقت الضرورة إلا لأهل الضرورات فقط، ليس للحاجات، وإنما لأصحاب الضرورات. قال رحمه الله: وقت الضرورة إلى غروبها، يعني يستمر وقت الضرورة إلى غروب الشمس. لكن الصلاة في وقت الضرورة أداء، الصلاة في وقت الضرورة مع تحريمه فإن الصلاة أداء وليست قضاء. لا تكون الصلاة قضاء إلا إذا أداها المسلم بعد خروج الوقت، إلا إذا أداها بعد خروج الوقت. وعندنا وقتان فقط فيهم وقت ضرورة، وقت العصر ووقت إيش؟ العشاء. وقت العصر ووقت العشاء فقط. ثم قال: ويسن تعجيلها مطلقا، يعني مع حر أو غيم أو غيرهما، مع حر أو غيم أو غيرهما. والمذهب أن العصر هي الصلاة الوسطى، الصلاة الوسطى، والمراد بها الصلاة الفضلى. ويدل عليه حديث الصحيحين صلى الله عليه وسلم قال: شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي مسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. فالصلاة الوسطى هي صلاة العصر، هي صلاة العصر. ووجه كون العصر الوسطى أنها صلاة بين صلاتين، إحداهما أول صلاة النهار وهي الظهر، والتي بعدها أول صلاة الليل. فالظهر هي أول صلاة في النهار، والمغرب هي أول صلاة في الليل، فتكون العصر هي الوسطى، تكون العصر هي الصلاة الوسطى. ثم يلي وقت الضرورة للعصر وقت المغرب، وهي وتر النهار، وهي وتر النهار. ويمتد وقت صلاة المغرب إلى مغيب الحمرة، يعني إلى مغيب الشفق الأحمر. فإذا غاب قرص الشمس كله دخل وقت المغرب، ويستمر حتى تغيب الحمرة، يعني حتى يغيب الشفق الأحمر، حتى يغيب الشفق الأحمر. وذكر أحد العلماء أن المغرب وقتين: وقت اختيار ووقت كراهة. وقت اختيار ووقت كراهة. وقت اختيار يبدأ من غروب الشمس إلى ظهور النجوم، إلى ظهور النجوم، هذا وقت الاختيار، هذا الوقت الأفضل الذي تؤدى فيه صلاة المغرب. ثم بعده وقت كراهة إلى دخول وقت صلاة العشاء، إلى دخول وقت صلاة العشاء. وقت كراهة ليس وقت اضطرار كما هو في صلاة العصر. قال: إلى مغيب الحمرة، يعني إلى مغيب الشفق الأحمر. ويسن تعجيلها، ذكرنا أن جميع الصلوات يسن تعجيلها إلا صلاة العشاء. قال: ويسن تعجيلها إلا ليلة مزدلفة. هناك استثنيات لهذا التعجيل: ليلة مزدلفة لمن قصدها محرما، يعني لمن قصد مزدلفة حال كونه محرما، حال كونه محرما بالحج، فهذا يسن له كما ورد في السنة أن يؤخر صلاة المغرب إلى صلاة إلى وقت صلاة العشاء، ويجمع المغرب مع العشاء جمع تأخير، يجمع صلاة المغرب مع العشاء جمع تأخير، جمع تأخير. ثم قال: ويليه وقت العشاء، يلي وقت المغرب وقت العشاء. فإذا غاب الشفق الأحمر دخل وقت العشاء. وقت المغرب كما ذكر الشيخ ابن عثيمين يتراوح من ساعة وربع إلى ساعة ونصف وثلاث دقائق. وقت المغرب يقول الشيخ ابن عثيمين هو بعد الغروب بساعة وربع إلى ساعة وثلاث دقائق، وثلاث دقائق. ثم يلي وقت المغرب كما ذكرنا هو وقت صلاة العشاء، ويستمر إلى ثلث الليل، إلى ثلث الليل، ويحسب ثلث الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني، يحسب ثلث الليل من طلوع من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الثاني. ثم قال رحمه الله: وتأخيرها أفضل إن سهل. تأخير صلاة العشاء إلى آخر ثلث الليل أفضل إن سهل، يعني إن لم يشق، إن لم يشق على الناس، فإن شق ولو على بعضهم كما قال العلماء يكره، ولو شق على بعض المأمومين فإنه يكره، فإنه يكره. قال: ثم هو وقت ضرورة بعد ثلث الليل الأول، يدخل وقت الضرورة بالنسبة لصلاة العشاء، ويحرم تأخير الصلاة إلى هذا الوقت إلا لأصحاب الضرورات كما ذكرنا سابقا في العصر، مثل الحائض تطهر والمغمى عليه يفيق. ثم هو وقت ضرورة إلى الفجر الثاني، يستمر وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الفجر الثاني، وهو البياض المعترض بالمشرق، يعني في جهة الشرق، في جهة الشرق. وحينئذ إذا خرج هذا البياض دخل وقت صلاة الفجر، دخل وقت صلاة الفجر، ولا يعني هذا البياض المعترض لا يأتي بعده ظلمة، لا تأتي بعده ظلمة، لا تأتي بعده ظلمة. قال وهو البياض المعترض. إذن بعد الثلث الأول من الليل يدخل وقت صلاة، يدخل وقت الضرورة، ويستمر وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني. ثم يليه، يلي وقت الضرورة للعشاء وقت الفجر، وقت صلاة الفجر، وقت صلاة الفجر، ويستمر من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. والغالب أن وقت الفجر كوقت المغرب، هذا الغالب، الغالب أن يكون وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس هو كالوقت الذي بين غروب الشمس إلى دخول وقت العشاء، هذا الغالب، هذا الغالب. قال ويليه وقت الفجر، يعني بعد فجر الثاني يستمر الوقت ساعة وربع، ساعة ونصف، ثم تطلع الشمس. قال وتعجيلها أفضل مطلقا في الصيف والشتاء، يسن تعجيل صلاة الفجر، يسن تعجيل صلاة الفجر. ثم قال رحمه الله ويدرك أداء صلاة بإحرام في وقتها. ذكرت هذه قاعدة، تدرك أوقات الصلوات بتكبيرة الإحرام في وقتها، فإذا كبر للإحرام في الوقت فقد أدرك وقت الصلاة أداء، لكن لو كبر في آخر الوقت وأكمل صلاته بعد طلوع الوقت أو بعد خروج الوقت للصلاة فإنه يأثم، فإنه يأثم على هذا التأخير، لكنه صلاها، تعتبر أنه يعتبر أنه صلاها أداء، يعتبر أنه صلاها أداء، لكن يحرم عليه أن يؤخر الصلاة أو بعضها بعد طلوع أو بعد خروج وقتها، يحرم أن يؤخر الصلاة أو بعضها بعد خروج وقتها. ثم قال رحمه الله ما شك في دخول وقت لم يصلي حتى يغلب على ظنه دخوله، من شك في دخول وقت لم يصلي حتى يغلب على ظنه دخول الوقت باجتهاد، باجتهاد، فإذا صار أو كان أهلا للاجتهاد وغلب على ظنه دخول الوقت فإنه يصلي، فإنه يصلي. قال أو إخبار عارف، أو إخبار عارف يعني إخبار ثقة، عارف يعني متيقن من دخول الوقت، متيقن من دخول الوقت. فلكن المسألة التي أشرنا إليها الأسبوع الماضي، وهي لو كان عنده اجتهاد غلب الظن أن الوقت قد دخل، وهناك ثقة أخبره بدخول الوقت في وقت آخر غير ما غلب على ظنه، فما الذي يقدم؟ هل الذي يقدم إخبار الثقة أو يقدم غلب الظن المكلف؟ ما رأيكم؟ نعم، يقدم خبر اليقين متيقن، يقدم خبر متيقن. يعني لو كان عندك غلب الظن أن الوقت قد دخل الساعة الخامسة، والثقة أخبرك أنه يقينا سيدخل الساعة الخامسة والنصف أو قبل الساعة الخامسة، فتعمل، يجب عليك أن تعمل بخبر الثقة المتيقن، بخبر الثقة المتيقن. قال أو إخبار عارف يعني ثقة متيقن بدخول الوقت. قال وإن تبين أنه قبله، لو حتى لو أخبره عارف بدخول الوقت أو غلب على ظنه دخول الوقت فصلى، فتبين أنه صلى قبل الوقت، فإنه يكون إيش؟ نفلا، فإنه يكون نفلا، ويجب عليه أن يعيد. وإن تبين أنه قبله أعاد، يعني يجب عليه أن يفعل الصلاة في وقتها إذا دخل وتيقن دخول وقتها، أعاد وجوبا، أعاد وجوبا. ثم قال رحمه الله ومن صار أهلا قبل خروج وقتها لزمته وما يجمع إليها قبلها. لو صار الإنسان أهلا يعني أهلا للوجوب، لوجوب الصلاة عليه، قبل خروج وقتها، فكالصبي مثلا يبلغ في آخر العصر فيلزمه أن يفعل ماذا؟ صلاة العصر والظهر. كذلك الحائض، لو طهرت الحائض قبل صلاة الفجر، قبل أذان الفجر طهرت الحائض، فيلزمها أن تفعل العشاء والمغرب، العشاء والمغرب، خلافا للشيخ ابن عثيمين رحمه الله الذي يقول أنها لا تفعل إلا فرض الوقت. المذهب لا، يلزمها أن تفعل الصلاة وما يجمع إليها قبلها. لكن لو كان هناك لم توجد صلاة تجمع إليها، مثل لو طهرت الفجر مثلا بعد الفجر، ماذا تصلي؟ تصلي فقط الفجر. ومن صار أهلا قبل دخول خروج وقتها كالحائض تطهر، والكافر يسلم، أو المجنون يفيق، أو الصبي يبلغ قبل خروج وقتها، لازمته هذه الصلاة وما يجمع إليها قبلها. طبعا استدلوا بآثار كثيرة عن الصحابة رضي الله عنهم، صح عن كثير من الصحابة أنه يأمرون من طهرت قبل خروج وقتها أن تصلي الصلاة وما يجمع إليها قبلها، قال لازمته وما يجمع إليها قبلها. ثم قال ويجب قضاء فائتة فأكثر فورا، يجب قضاء الفوائت فورا، يعني فور فواتها، يعني لا يجوز التراخي، لا يجوز التراخي في قضاء الفوائت. وهذا يعني يدخل تحت قاعدة أصولية، وهو أن الأوامر على الفور، الأوامر الشرعية تكون على المكلف على الفور، لا يجوز فيها التراخي. قال ويجب قضاء فائتة فأكثر فورا مرتبا، يجب عليه أيضا الترتيب في القضاء بين الفوائت، يجب عليه الترتيب في القضاء بين الفوائت. فإذا فاتته مثلا صلاة الفجر والظهر والعصر، يجب عليه أن يقضيها مرتبة، يبدأ بالفجر فالظهر فصلاة العصر. لكن يستثنى من الترتيب، قال إلا إذا نسيه، إذا نسي الترتيب بين الفوائت، إذا نسي الترتيب بين فوائت، يعني مثلا صلى الظهر والعصر ثم تذكر أن عليه فجرا أيضا، فإنه يسقط الترتيب، فإن الترتيب يسقط، فإذا نسي الترتيب فإنه يسقط. أو خشي خروج وقت اختيار، إذا خشي خروج وقت اختيار الصلاة الحاضرة، وقت اختيار الصلاة، فكان تكون مثلا فاتته صلاة الظهر ولم يبقى على خروج وقت اختيار العصر إلا ما يكفي لأداء صلاة العصر، فحينئذ يقدم صلاة العصر، فحينئذ يقدم صلاة العصر. لكن هناك مسألة وهي تحصل كثيرا، هل يسقط الترتيب خشية فوت الجماعة؟ يعني أنت الآن دخلت المسجد وعليك صلاة المغرب، والناس يصلون العشاء، فهل يسقط الترتيب خشية فوت الجماعة؟ يعني هل يجوز أنك تدخل معهم العشاء ثم تصلي بعدها المغرب أو لا يجوز؟ ما رأيكم؟ أوكي؟ أي بس الحاضرة جماعة، ليست يعني وقتها لن يفوت، هي جماعة فقط. المذهب أنه لا يجوز، بل يجب عليه أن يقدم صلاة المغرب ثم يدخل معهم في صلاة إيش؟ العشاء. ولا يجوز أن يصلي خلف الإمام بنية المغرب، لا يجوز عند الحنابلة صلاة فريضة خلف فريضة تخالفها في الاسم، فلا يجوز أن يصلي المغرب خلف العشاء ولا الظهر خلف العصر. فالمذهب عندنا أنه لا يسقط الترتيب، وعلى رأي الشيخ الإسلام رحمه الله يسقط الترتيب خشية فوت الجماعة، إذا خشي فوت الجماعة. لكن إذا كان في سفر ومعه جماعة أصلا سيصلي جماعة، سيدرك جماعة أخرى، فلا يسقط الترتيب حتى على قول شيخ الإسلام. المذهب عندنا أنه لا يسقط الترتيب خشية فوت الجماعة إلا مع الجمعة، إلا الجمعة فقط، إذا حضر لصلاة الجمعة وعليه صلاة فجر مثلا فله أن يقدم صلاة الجمعة، يهو أن يقدم صلاة الجمعة فقط، هي الوحيدة التي تقدم على غيرها من الفروض، أما ما عداها فلا يعني يسقط الترتيب خشية تفوت الجماعة. ومنها قال رحمه الله ومنها ستر العورة، يعني من شروط الصلاة. السادس من شروط الصلاة ستر العورة، فيجب بما لا يصف البشرة، يجب أن يستر الإنسان عورته بلباس لا يصف البشرة، يعني لا يصف لون البشرة من سواد أو بياض، بما لا يصف لون البشرة. فأما إذا كان الساتر أو اللباس لا يستر لون البشرة فإن الصلاة لا تصح فيه، لا تصح فيه. ومن هذا يعني ينبغي الإنسان أن يحرص على أن يستر نفسه في يعني ويلبس الملابس التي لا تصف لون البشرة، لا تصف لون البشرة. قال رحمه الله ومنها ستر العورة فيجب بما لا يصف البشرة وعورة رجل وأمة. ذكر الآن عورة الإنسان وتختلف من شخص إلى شخص. فأولا عورة الرجل وما يعني يتبعه كالأمة، الأمة أيضا عورتها ما بين سرة وركبة، يعني السرة والركبة ليست إيش من العورة، يعني لا يجب عليه أن يستر سرته ولا ركبته. قال وعورة رجل وأمة ما بين سرة وركبة وليستا من العورة. والحرة، هذا القسم الثاني من العورة، الحرة البالغة كلها عورة إلا كلها عورة في الصلاة إلا وجهها، فيجوز أن تكشف المرأة وجهها لأنه ليس عورة في الصلاة، ليس عورة في الصلاة. زاد في الإقناع، زاد في الإقناع قولا آخر وهو كفيها أيضا. المذهب لا يجوز أن تكشف المرأة المصلية كفيها ولا قدميها، لكن القول الثاني يجوز أن تكشف كفيها أيضا مع وجهها، فليست ليس كفيها من العورة فلا يجب سترهما، لكن المذهب يجب سترهما. الذي لا يجب ستره فقط في الصلاة هو الوجه فقط بالنسبة للمرأة، بالنسبة للمرأة. قال رحمه الله وتسن صلاة رجل في ثوبين، يسن أن يصلي الرجل في ثوبين كالقميص مثلا، القميص هو الثوب اللي نسميه الآن الثوب، القميص والرداء، أو القميص والسراويل، القميص والسراويل، أو القميص والإزار. فالسنة أن يصلي الرجل في ثوبين، السنة أن يصلي الرجل في ثوبين. قال ويجزئه في نفل ستر عورته، يجزئه يجزئ الرجل أن يستر فقط عورته وهي ما بين السرة والركبة. وأما في الفرض فلا بد مع ستر عورته أن يستر أيضا أحد عاتقيه، أحد عاتقيه، والمراد بالعاتق هو موضع الرداء من المنكب، موضع الرداء من المنكب. للحديث لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، يعني يكفي أحد عاتقيه، يكفي أن يستر أحد عاتقيه، يكفي أن يستر أحد عاتقيه، وهذا في صلاة إيش الفريضة. أما في النفل فلا يشترط، لا يشترط أن يستر أحد عاتقيه. ثم قال رحمه الله وصلاتها، يعني تستحب صلاة المرأة في قميص، قميص وهو القميص المعروف، قميص الخاص بالنساء، وهو كالثوب بالنسبة للرجل، كالثوب بالنسبة للرجل، وخمار، وخمار وهو ما تضعه على رأسها وتديره تحت حلقها، ما تضعه على رأسها وتديره تحت حلقها، ثم على الخمار والقميص ملحفة، ثم على الخمار والقميص ملحفة، ويجزئ ستر عورتها. والآن توجد هذه الخمر التي تغطي الرأس وجميع البدن بالنسبة للمرأة، وهذا يكفي. قال ويجزئ ستر عورته، لكن الأفضل أن تصلي في ثلاثة أثواب: القميص والخمار والملحفة. القميص والخمار والملحفة. لكن لو صلت في ثوب واحد وسترت به عورتها مثل ما يحصل اليوم عند كثير من النساء، هذا إيش؟ يكفي، هذا يكفي. قال ويجزئ ستر عورتها. ثم تكلم مؤلف رحمه الله عن انكشاف العورة في الصلاة، وذكر كما ذكرنا أو ذكر مؤلف أن ستر العورة يعتبر من شروط صحة الصلاة. قال وإن انكشف بعض عورة وفحشة، انكشف بعض عورة بالنسبة للرجل ما بين السرة والركبة، أو المرأة كل في أي موضع بدنها غير الوجه، وفحشة يعني فحشة كثرة في العرف، يعني صار كثيرا في العرف ومرد هذا الفحش إلى العرف، وطال أيضا وطال الزمن، وطال الزمن، فإنه يجب عليه أن يعيد، يجب عليه أن يعيد. يفهم منه أنه إذا انكشف بعض العورة يعني ليس بفاحش، انكشاف ليس بفاحش قليل يسير جدا، فإنه لا يعيد، أو كان فاحشا لكنه في زمن إيش؟ ها؟ قليل، فإنه لا يعيد، لأنه قال وفحش وطال يجب عليه أن يعيد. قال أو صلى في ثوب نجس، عندكم محرم؟ ليست عندي. طيب لو صلى في ثوب محرم كالثوب مثلا الذي فيه صورة، الثوب الذي فيه صورة فإنه يلزمه أن يعيد، أو ثوب الحرير، رجل يصلي في ثوب الحرير مثلا، رجل يصلي في ثوب الحرير لأن الحرير محرم على الرجال، فإنه يلزمه أن يعيد. كذلك لو صلى في ثوب نجس، لو صلى في ثوب نجس أعاد مطلقا ولو جاهلا أو ناسيا، حتى لو اكتشف أن النجاسة موجودة في الصلاة اكتشفها بعد الصلاة يلزمه أن يعيد، يلزمه أن يعيد، لأن هذا شرط، والشروط لا تسقط بالجهل ولا بالنسيان، لا تسقط بالجهل والنسيان. قال ويصلي في حرير لعدم، يجوز أن يصلي الرجل في حرير، في ثوب حرير إذا عدم غيره، لا يوجد عنده إلا ثوب الحرير، فيجوز أن يصلي في ثوب الحرير إذا عدم غيره. ثم قال من حبس بنجس، يعني من حبس بمحل نجس فإنه يلزمه أن يصلي فيه ولا تجب عليه الإعادة. قال ولا يعيد. ومن حبس بنجس، وسيأتي أن من شروط الصلاة اجتناب النجاسة في المكان، اجتناب النجاسة في المكان، لكن لو كان محبوسا في محل النجس لا يستطيع على المكان الطاهر فإنه يصلي ولا يلزمه الإعادة. قال ومن وجد كفاية عورته سترها وجوبا، لو وجد ما يكفي عورته فقط، الرجل أو المرأة يجب عليه أن يسترها، وإلا إن لم يجد ما يكفي ستر عورته وإنما وجد ما يكفي ستر الفرجين فقط، قال فالفرجين، فيستر الفرجين. فإن كفى أحدهما، كفى هذا الستر أحد الفرجين، فما الذي يقدم؟ هل يقدم الدبر أو القبل؟ قال فالدبر أولى، يعني أولى بالستر، فيجب أن يقدم ستر الدبر. قال ويصلي جالسا ندبا، ويصلي جالسا ندبا، يصلي العاري جالسا ندبا، يصلي العاري أو يصلي من لم يستر فرجيه، لا هذا يرجع إلى ما آخر ما ذكر الآن سيأتي، يصلي العاري هذه مسألة جديدة ستأتي إن شاء الله. قال ويصلي جالسا إذا ستر الدبر فإنه يصلي جالسا ندبا، يعني لو صلى قائما فإنه يصح، فإنه صح، لكن الأفضل له أن يصلي جالسا ندبا، يومئ بإيش؟ بالركوع والسجود، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. قال ومن أعير سترة قبلها، يجب عليه أن يقبلها، لو أعير العريان سترة يلزمه أن يقبلها، يجب عليه قبولها، فلا تصح صلاته عريانا. قال ويصلي العراة جماعة، يصلي العراة جماعة وجوبا، حتى لو كانوا عراة فيجب عليهم يصلوا جماعة وجوبا. وإمامهم وسطا وجوبا، أيضا يجب أن يكون الإمام وسطهم لا يتقدم عليهم، لا يجوز أن يتقدم عليهم. وكل نوع وحده، يصلي كل نوع وحده. كيف يعني؟ الرجال لوحدهم والنساء لوحدهم. الرجال يصلون لوحدهم العراة، ثم يصلي النساء لوحدهم، هذا إذا اتسع المكان، إذا اتسع المكان. ويصلي عار قاعدا بالإماء ندبا، يصلي العاري قاعدا بالإماء ندبا، يعني يومئ بالركوع والسجود ندبا، وإن وجد سترة في أثناء الصلاة قريبة منه ستر وبنى، يعني إذا وجد سترة تستر عورته قريبة عرفا في أثناء الصلاة ستر وبنى، يعني لم يستأنف وإنما يبني على يكمل صلاته، ستر وبنى وجوبا. وإلا وإن كانت السترة ليست قريبة وإنما هي بعيدة عرفا، فإنه يذهب يأتي بها ويبتدأ إيش؟ ويستأنف الصلاة من جديد. قال وإلا ابتدأ، وإلا ابتدأ. قال رحمه الله ذكر ما يكره في الصلاة من الثياب. قال وكره في صلاة سدل، كره في صلاة سدل، والسدل هو طرح ثوب على كتفيه ولا يرد طرفه على الأخرى، طرح ثوب على كتفيه ولا يرد طرفه على الأخرى، ولو يعني حتى لو كان تحته ثوب، مثلا لابس ثوب قميص وحطيت فوطة على كتفيك ها، ولم ترد أحد الطرفين على الآخر، فإن هذه الصلاة فإنك فعلت مكروها في الصلاة. هذا هو السدل إيش؟ المكروه، هذا هو السدل المكروه المنهي عنه. كذلك يكره اشتمال الصماء، واشتمال الصماء أن يطبع بثوب ليس عليه غير، مثل الإحرام، تعرفون الإحرام اللي يلبس الفوق ها الفوقي، فإنه يعني إذا كان طويل إحرام يعني ثوب واحد فقط طويل من فوق إلى تحت، ويلبسه كما يلبس الإحرام ويكشف عن عاتقه الأيمن، فاشتمال الصماء أن يطبع بثوب ليس عليه غيره، فإن كان عليه غيره فإنه لا يكره. والمراد بالثوب هنا قطعة إيش؟ القماش غير المخيطة، المراد بالثوب هنا قطعة القماش غير المخيطة، يلتف بثوب واحد ليس عليه غيره فإنه ما حكمه؟ مكروه في الصلاة. قال واشتمال الصماء، انتهى. طيب وتغطية، طيب نكمل هذه بس، وتغطية وجه، يكره تغطية الوجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغطي الرجل فاه، وتلثم على فم وأنف، يكره تغطية الفم في الصلاة ويكره تغطية الأنف في الصلاة، يعني لو غطى أحدهما كره ولو غطاهما كره، لكن كما ذكرنا سابقا أن الكراهة تزول مع الحاجة، وفي الوقت الحالي الناس يلبسون كمامات، لماذا؟ خشية إيش؟ المرض، فتزول الكراهة، حينئذ تزول الكراهة، تزول الكراهة. وتلثم على فم وأنف ولفكم، من أكتفي إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.